علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن شاء الله آيات رقم كين وياها كونتون سورة إسراء كميلة مدرسيين وكب الله بني عشر كين نيهورا وحاودا بيه قلادي بعثك إيا قيامة الدين سيبا وحيدهين وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا منكروا بعثة الكفار في قيامة بيني وحيه أإذا كنا هديئا أهانا عظاما لفو إيا ورفاتا بربر واللفت مركي هاتو يعيد نقطة رفات ونوعو بربر يعيد هدا نقطة أئنا أنك لمبعوثون من الصبح وياله خلقا أبور من الصبح جديدا وعصب تجوان تجيباتان قل نبي وحات الهدى كوى لأئنا لمبعوثون خلقا جديدا وحادوت الهدى كونوا أهالا لفوه ويبقويهين وبني آدم أسر كبه أهالي هي الرفات كبه قل كونوا أهالا حجارة أجحيه أو حديدا بر نقضى أو خلق خلق كلا نقضى والله ولا منا أنا هاي أو مما يكبر ويحي كوين في صدوركم لا به نكوين فستعيدون والذي سعلنا يا وستخرجون والذي صابعنا قدام يا الرفاق والدك كي يا بنتي ونما حجارا نقضى أما حديد نقضى أما خلقك كلا إلابتين آد وقوين وخلق النوع أمرنا لنغلين كرمائي ونفل جلين كرمائي أذيه النغضة فسيعيدكم الله إله بأي سرعين قل وحاطر أن اليوم كونوا أهادا حجارة ليحيى أهادا أو حديدا بر أهادا أو خلقا كونوا خلقا خلقا الله ولا منا أهين أهادا خلقك لي والله ولا منا أهين أهادا ومما كيئة يكبر كوين في صدوركم لابتين يقلبين كوين وإذن إسلاده وحا نوع عائه مرنا مرنا ولا انكروا بقى حباب بني آدم لو بدلي يوم اسمالي حديد بقى بني آدم ياهي كان يا اسمالي واحكا لو اللي يبتك لكوة إنا نقضى هذا الضمطان وزليله مرنا مولانا ماي فسيبعثكم الله إذن صبحي واحد انتان نوع فسيقولون النبي وما كان وحي ورمضونا أنا قانا مرنا ذي قوده من يعيدنا ويا نسوعي بل عيد النسوعي لنا نسوعنا ولي شاك بيك ورمضونا قل نبي وحد تلا الذي أليه فضاركم إذن أبوري أول مرة مركيون أليه إذن أبوري يا إذن سوعي أبو رسي بالله قيمة ووكري ما سوعي لنتو كريواي كريواي ماي فسيقولون وحي أرنطونا من يعيدنا وليان سوعرين أنا قول لمني قل وحاتنا الذي أله معبودك فضركم خلقكم إذن أبوري أول مرة مركي هرب إذن كونجري وعدم أه أله إذن أبوري يا إذن سوعرين فسينقذون ويروح دونا إليك حقا أجل جيري دونا ويروح دونا وغوصا ملحي الكور وكانت ذاتي لهم ملحي سأروح يوم ونركو آد كودي ديها ومدح جلجلة فسينقذون يحرقون ويدغدغاجين ايا إليك حقاك أره روح ايا ويقول جل ايا رؤوسا ومدح يالكورا إنكارا الليه مركي ورما إذن أبو ريبا إذن سوعرين تاس ديداي ديديهم بمدح جلجلة ايا ماذا أخي إذن قول ويقولون هتنوح أولانا يا مرم بضانا متى هو قرم أهالي سوعرين تاس إيا صبحتها نرى صبحنا يا وقرم بل تاريخ هذا وقت هذا نوشيك بأراني ما اسكمورني يا معنقين ويقولون وحيورنا يا متى وقت يابو هو بعثه أهار قل وحاطر النبي عسى وفي المدية وحقيقة كوية أن يكون إنه أهار قريبا منه وما للهبل الله يدين أرار ماي وابد الهبلية وسنة الهبل الله يدين أرار ماي لكن وفي المدية وحقيقة كوية وقت دوية كل آت غريب حتى القيامة ما لي موت وحصاص عضوئي ذي لوان غريب قيامة ذي بهنه ويقولون متاه قل وحات الأهل عصاوه حقيقة كيهي أن يكون قريبا إنه أهذا من الدوء ووقت لو إذين جمادة سيدع أشياء نبي محمد قل كونوا حجارة أو حديدا قل لهم يا محمد لو كنتم حجارة مقح يهضاد مقطان أو حديدا برو لقدر الله على بعضكم إلهي وكرا صبحنتين وإحيائكم فضلا عن أن تكونوا عظاما ورفاتا بل لا فأي بربر كبدا فإن الله لا يعجزه الشيء إلهي وحل الجنين يا مجر فالحجارة مقح يضا يو الحديد بره أبعدوا إيجا أغفر عن الحياة نرر إيجا أغفر وهي أصلب الأشياء وأشياء قوة وعضك فقحيها يبرك ولو كانت أجسامكم منها هذول جسدك نقول نقضه فقحيها يبرها طول نقضه لا أعادها الله فكيف لا يبدل على إعادتكم إذ كنتم عظاما ورفاتك إذ كنتم الله فإيا بربرا سدون إذن سوء لنك إذ كنتم نقحيها يبر أبو وإذن سوء لنك أو خلق النقضة ومما يقول في سدونكم حلابت النقوة كونوا خلقا آخر أو غلب في البعد عن الحياة والحديد مما يصعب في النفوس فسيقولون وحيرانضوا أن هذا النبي ومن يعيدنا أويان سوعي من الذي يريدنا إلى الحياة بعد فنائنا قلوا حاتر الذي أليه فضاركم إذن أبو ري أول مرة مركيون قل لهم يعيدكم القادر العظيم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة فسيوقذون إليك فسيوقذون وحي جلجلي دونان ويحرقي دونان إليك حقاق وحيودك نقاجل رؤوسه ملحيالكم ويقولون متى هو وقور ما بيعرني زي مدح الروحان يحرقون رؤوسهم مدح يحرق متعجبين مستهزئين ويقولون استنكارا واستبعادا متى يكون البعث والإعادة قل عسى وحا حقيقة أن يكون قريبا لعله يكون قريبا فإن كل ما هو آت غريب يوم مالي ويجد بعثه يوم مالي ويجد يدعوكم الله وإذن يريدونه وفتستجيبون الأجيب دونتان بحمده حال كل حسنتين إلهي حمده وتظنون مالنته وحظوا مالين دونتا إن لبثتم ما لبثتم في الدنيا الدنيا دينا إذا كنا جاني إلا قليلا وحيرمون وقل وحاطر النبي لعبادي أضوما إذا وحاطت الأهل يقولوها كوها الليل التي حالتها كوها الليل هي أحسن وناك بالنيل وهذا الفضلك هو رنين هذا الفي عن بحر محايا إلينا الشيطان عدو الشيطان ليلا ينزغوا فسادين أيا بينهم أضوما إذا اسكدر أيا ودحوا رئيسوا فسادين أيا ولك هذا الفي عن هو ناسنا ولا الكاسور لوي انحنف لهين كائنات هذا ما في عن محايا لإن الشيطان عدو الشيطان ليلا كان وحوة هذا هو الشيطان للإنسان إنسان كبني آدم كان وحوة هذا عدو عدو بقوة هذا عدو بقوة مبينا بين العدو عدو عدو نبي كم مغتبوها ربكم ضدوا رب جينبا أعلموا بكم حال دينعكم حبتين يا حالكين والرب جينبا إن يشاء ربي هضو دونه يرحمكم وإذن حريصا بتوفيق الإيمان إيمانك إسلام ماذا إذن وافجيه إذن كنا حريصا وصلت الجنك قريتا أو أما سعين يشاء هضو إلهي دوننا يعدمكم وإذن عذاب بموتكم الكفر قال لما أنتم إذن كنديره وحق إذن قال مريه يلهي سعيدكم عذاب وما أرسلناك نبي محمد كما الناظر أذيك عليهم ذلك بصورة ما ننقودهم وكيلا حالات أذيك وكيله ذلك إيمان قلبك أجري ووضهنوني ما ننقودهم ذلك حق جارسي وبلغ ما ننقودهم وما أرسلناك يا محمد ما ننقودهم نبي محمد عليهم ذلك بصورة وكيلا حالات هاي وكيل كما ننقودهم وأسلحاكم هو قيامه أما يوم كأتؤاليتان يوم مالين وي يدعوكم ولا إذن يردو سورة أفوفي ديسة يددك يلو يري عنك يوم مالين وي يدعوكم ولا إذن يردو وفتستجيبون الأجيب دونتان بحمده ملتبسين بحمده إذنك إله ما نقيت قصر تدكم لك قورك صباح يا محيليه بالعلي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا ولا بك صباح حمدك للشيء يا واكاه فتستجيبون والأجيب دون تعلمون تقول إذن يروا بحمده ما هذا نقيس إذن كقصر وتظنون وحظوا ملايين إنسان مالين تعلمون إلا بيستم ما لا بيستم الدنيا دي إذا كنا قانين إلا قليلا وحي الموي سيكون بعثكم سبحانتين وحي نقن دون يوم الحشر الأكبر مالين تحشر يوين يوم يدعوكم الرب مالين رب إذن يري دونه جل وعلا للإجتماع في المحشر محضر كينات سبوت بادام بيين كيرية فتجيبون لأمره أمر كيسا والأجيب إيسان وتظنون وحظم علينا إيسان لهول ما ترون عنكم ما أقنتم في الدنيا إلا زمنا قليلا الدنيا دي إن يرون تكون قيدين وقل نبي وحظتنا لعبادي أضمضين المؤمنين تأشيك وحظتنا هذا يقولوها كهر لين التي كلمة هي أحسن ذلك المؤمنين في كلمة عن كهر لين مؤللين إنك هذا الكاسو أي نويل ذلك هذا في عمل الرحمة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن قل لعبادي المؤمنين يقولوها كهلين في مخاطباتهم مركي وضها الليان ومحاوراتهم مركي دوليان الكلمة الطيبة كلمة في عمل ووراك قلبي يتسلوي ويختاروا هالدورتين من الكلام ألدفه هذا الكأقول لطيفا وأحسنه هو الأحسن وينطق دائما بالحسنى محايا لعلي الشيطان بهلك التاغنو هذا الكهداد كله ليسو يا شيطان بعدية ولكن يسكوك إن رفق إن الشيطان يلزغ وفسادية بينهم أضمض لهذا الفسادية ويسكدها إن الشيطان يفسد ويهيج بين الناس الشر ويصعر نار الفتنة في المدى نار تهدي بهور بالكلمة الخشنة هذا الكهداد إن الشيطان كان للإنسان بني آدم كوحوا هذي عدوا بقوا هذي عدوا مبينا بين العداوة يلتمس سقطات لسانه عرب كروح هذا الحن وقلب عينه كسر طولو دون ليحدث العداوة ماشى سيع العداوة وقبل رمتية والبغلاء بين المرء وأخيه ربكم ربي جينا إذن أبو ريبا أعلم بكم حال دينكم إن يشاء ربي هدو دونه يرحمكم بالتوبة توبوا إذن كنا حريصا وحبوا إيمانكم إذن وافجن أو أمس إن يشاء هدو دوننا يعذبكم ربي إذن عذابي بموتكم الكفر قال لما كل ما تنبوا إذن كل عذابي واستدع ربي يدي سفجيتا وما أرسلناك كما أنان ديرمين محمد عليهم ذاتك دصورة وكيلا حارا ما جعلناك يا محمد حفيظا على أعمال الكفار ذاتك عمل كوضعين أدياليس وكيل ما أنان كاقرني كفيلا عنه لترسوله من الفقصة على الإيمان كما أنان دير إنما أرسلناك نذيرا إن ذاتك أدكت أمام كودر فمن ضاعك دخل الجنة لنك كوضع جنة جري ومن عساك دخل النار نجي كودي دانا ناجو جالي دانو قبح جارسي ونضو حق واصلحا وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك ربك النبي محمد أعلم وحو أغيهي بمن دول كيب أغيهي في السماوات سماوات كسبنا بني آدم في السماوات دول كي كسبنا أو ملائكة يغير بو أغيهي والأرض ومن في الأرض دونك أرضنا كسرا وبني آدم يغير أبو عبيه ولقد حقيقة فضلنا وانفضلنا ليراد زيادة أيالنا بعد النبيين نبيد بركض بانفضلنا وزيادة ليراد أيالنا على بعض بركض من كفضل إلى النبي أبو بكر فضل وآتينا داود نبي داود وحنا صيني زبورا كتاب العيد زبور لرجل بصر أنبياء الله تعالى كلا فضيل ذاتك كلا ولا كلا فضيلين وربك ربك نبي محمد أعلمك أغوية بمن في السماوات كسرا من ملائكة مغيرة والأرض وبمن في الأرض نوغيها من بني آدم وغيره ولقد حقيقة فضلنا فضل إيه زيادة أيالنا بعد النبيين النبي باركو على بعض مركران كفضل مي وآتينا أعطينا داود وحاصيني زبورا ماسي نبيدي بارك الله فضل لي ذاتك كرنا سوى لك الفضل ربي واحد سماوات وكسوغن يا واحد أرضا وكسوغن بأغي وأغي هنظر أعلم دي السعداء والأشقياء ربي الله ماذا بأغي إهلناك إهل الجنة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا وحكمتنا وخصصناهم بمزايا فاصطفينا إبراهيم بانطورنا بالخلة خليل بانطورنا وخليل الله وموسى بانطورنا بالتكليم وكليم الله وسليمان بانطورنا بالملك العظيم نبي نبي بقصوية عليه السلطة ملك جيسى مشرقية مغرب جاري ومحمد بن طورنا بن إسرائيل والمعراج إسرائيل والمعراج من أنبياء كلا المرينين يالمرينين كطورنا يسغنا وكفضل وجعلناه محمد وحاكرنا سيد الأولين والآخرين كواري وكل دمار في سيدوه وكل ذلك فعل الحكيم العليم الله حكيم كعليم كأسرائي يلي وأنبياء نساو كالفضل وآتينا داود الزبور بإلهي نبي داود الزبور بانسي أنزلنا الزبور على داود المستمر على الحكمة حكمة يا خير بكتاب كاسي شملنا سكذر آية صوصات هي آية صوصات قل وحطر النبي ادعو اياد قالاي مشركين ادعو اياد الذين كوي اياد زعمتم اتشاكتين ان الهيهين اتشاكتين ومن دونه اله غيركيها فلا يملكون ما أودان وما ملكيان كشف الضر لبئني فيدان عنكم حدين لبئني كفيدان ما أودان ولا تحويلا لبئني إذن كحويلان ولبئنك إذن هايستف إنت إذنك إذن كحويلان أي غيرك إن كحويلان وارتان ما أودان لا أشك قي هذا وحى الله وحى سامياء وبري وكالا يحنوا قبطنا إن يرقوا لب أيدك من فيدك لا إن يروا لبنا إذن كمحويلك لا قل ادعوا اياد او بريا الذين سنم يد اياد او بريا زعمتم اتشاكتين إن إلهي يهين أتشاكتين زعمتم أنهم آلهة ومن دون إله غيرك فلا يملكون ما أودان وما ملكيان كشف الضر لبفيدد عنكم حقين أي كفيدان ما ملكيان وما أودان ولا تحويلا لبأيدي كحويلان ما أودان مكرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا ايادا الذين زعمتم انهم آلهة هو الله اذا وإله ايادا يعني الملائكة ايادا وعيسى ايادا وعزير ملائكة اله يقول شيئا عيسى يقول شيئا عزير يقول شيئا فقد كانوا حي اهايا يقولون كوي الى انهم يشفعون لنا وانه شفع قضيا عند الله ايادا لبا يدي كفيه اما يدي كحويه فلا يملكون من ملكيان وما أودان وما كران كشف الضر لبئن الفيدان عنكم حقين ولا تحويلا لبئن حولان ما أودان بل صنم يدي إسكده ونرعي عزيه ومرائقه فلا يستطيعون رفع البلاء عنكم بلاء إذن كما قادر كران ولا تحويله إلى غيركم بلا ذا إنت إذن كحولان عدك لو محول كران أولئك دونك نبي عيسى وكميديا يا ملائكه إذ إله يكون شركين العابدين الذين كوي وي يدعون إياه عابدا يهبقوا يبتغون وحيد البيان إياه إلى ربهم ربك الحق بيؤد البيان الوصيلة القربة أعمال عبادات إله يقول لوالان وإله رحمة يقول لوالان بإياه هبين يا مالي سمايني ما كوى سائلها إياه يقال إله عابدا يليل يا نار أولئك دونك الذين كوي وي وحاترا أولئك دونك الذين كوا سو يدعون أي مشركين تعابديا وملائكة عيسي عزيري أي كمديه يبتغون إيقابا وحيد البيا إلى ربهم ربك الحق وحيد البيا الوصيلة أي الغربة وحيد ويا أيهم كاذبا ضلب بفوة كليس كدا أيهم كاذبا ضلب أغربوه له رحمة إلهي ونبي عيسى انت ودا سو دنك الهي او دغه نبي عيسى يا الهي و هو دغه ودا دلباي ايهم كودي با دلب اغرب او دغه الى رحمه الله ويرجون وحي رجينا يا رحمته الهي نحريتي سيبي دول كاس رجينا ويخافون وحي كبقيا عذابه الهي عذابك سيبي كبقيا ما كو واسا الهي يا ما هي ويخافون عذابه ما هي عذابك رب وقبض وهم ملائكه يا انبياء يو دول شرف لويه إن عذاب ربك ربك عذاب كيس كان وحوى هذا محظورا كي لقبقه لقفه جناله عذابك ربي نية قالنا وكبقيا لما نقول نبقى كبقيا أولئك الدولك الذين دولك يدعون أي كفار تعابديا والمشركين تعابديا والنبي عيسى كمدي والعزي كمدي والملائكة أي كمدي إلا أنت بوي عابدين يبتغون وحيد البيان دولك العابدية إلى ربهم ربك والحج بي الوصيرة أي القربة ودوا شوط البيان لا ما شفع عن إلهي يقول ويسى الرحمة دي أيهم كاذبا ضلبي وكما كليس كده أيهم كاذبا ضلبي أقربوا إلى رحمة الله رحمة إلهي يقول ويسى النبي عيسى ويرجون وحي الهجي رحمة ورب الرحمة دي سبي الهجين ويخافون وحي كبقيا عذابه إنه كواس إلهي هل إنسان كبير صدق ربي وحي أقول لوادا بي ضلب كودي رحمة إلهي أقول لوابا ضلب ربي رحمة إلهي هجين إياه عذاب كيسي كبقى إياه ما كواسا إلهي هل عذابك وقبقى إياه هدى الله إن عذاب ربك ربك عذاب كيسي كان وحوى هذا هو عذابك محظورا كي لقى حيث عرقب ولقى في الجناد ولقى بغض وإن من قرية أنت نافية كد وإن من قرية ما من قرية ما قال مجلس إلا هديت نحن مهلكوها نقوم بها لك إلى من إلهي تولي الباقي نقرب يجيسا وإن الولي الدائم نقص الله تلقى ما يا وإن من قرية ما من قرية ما قال مجلس إيا إهل كيد إلا هدي أي جلس نحن أن نقع ربها دانها مهلكوها هلاقي قبل يوم القيامة قيامة أنت كوه الرئيسة يعني هلاقي سنة بالمد ودي لدى كذا مد يا رزق الله أو معذبوها أما سواء عذابنا عذابا شديدا عذاب رب عذاب الدنيا يوم تصلي إلى وان هلاقي كان ذلك أرك أسبوع أهل في الكتاب كتابك الله المحفوظ كأدحديته مسطورا كل بوق رأي لوسفي قرية والبئل هلاقي وقرية والبلا بابين ومدنا إلى باقي نقولين الله المحفوظ كقرب وإن من قرية ما من أهل قرية مجر إلا هديت لا نحن أن نقع مهلكها هلاقين وبابعين قبل يوم القيامة قيامة أنت كهري أو معذبوها أما نقع بعذابين عذابا عذابا كعذابين شديدا وعذاب كان ذلك حكم كاسبوح وأهض في الكتاب كتابك الله المحفوظ كان حديثا مذكورا في لغو قرية لغو سدري وصدر صدر لغو قرية صدر صدر لغو قرية واي قل نبي وحط رهلا ادعوا اياك الذين زعمتم كوات شيئين ايسين انهم آلهة اليهين ومن دون الله اياك هذين شفاعة قاعدة وحيدين تاري فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا والنبي اذن هايستانا اذن كمان فايدي كرا اذن كمان حويلي كرا ورائك ذلك الذين كواسوا يدعون أي عابدين مشركين يبتغون وحيب ضلبيان إلى ربهم ربي والحق وحيب ضلبيان الوصيلة أي القربة أيهم كواذب ضلب أغربوه لو الرحمة إله أولئك الآلهة كوا إلهية غفوش يقين الذين يدعونهم أي عابدين ومن دون الله هم أنفسهم نفسهم يبتغون القربة إلى الله إلهي سيقول لوان لها يبقى ضلبيان ويتوصلون إليه بالطاعة إلهي بضاعهم لوان يعني والعبادة فكيف تعبدونهم سيد عابد إنسان معه وإله يؤون غنكر يجب على إله عابد يؤضون وقران ويرجون رحمة رحمة إله بهبين يمالي برهجين ويخافون عذابه عذاب ربي بيكبق يرمالي يهبين يرجون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عقابه ويتسابقون إلى الله اللي تأثر تمي إن عذاب ربك ربك عذاب كيس كان وحوه هذا محظورا من لقبكم عذابه تعالى شديد ينبغي أن يحذر منه إلا قبل ويخاف من وقوعه وحصوله وإن من قرية والأهل قرية مجروا يمقالي ضد ميلتك إلا هدي جلال نحن نوركوها أنها لاجب إله كلي وبعضين أين قبل يوم القيامة قيامة وإنك كورس هم يعذبوها أما أنها عذاب وأدوك كل عذاب عذابا شديدا عذابا ما من قرية من القرى الكافرة إلا التي عصت أمر الله وكذبت رسله إلا وسيهلكها الله إلهي بهلاكها بالاستئصال الكلي أو بالعذاب الشديد كان ذلك في الكتاب مسطورا أمر كاتنا كتاب في إلهي بكفر أيها اللوح المحفوظ كان ذلك حكما مصدرا في اللوح المحفوظ لا يتغير وما منعنا أبو إلهي إليه وما منعنا نمدد أن نرسل إنا صادرنا بالآيات آياتها إذا فعطنا إيان إنا صادرنا نمدد إلا أن كذب إلي بيريين موية لها آيات الأولون كبيرا إلي بيريين إلهي سنة ديسة وحي قدرت قالوا مكا آيات عطسلان وإنت النبي حجيين أي لهذا نداد نبي طايا وحا هل لهلو ووحي إلهي كينا أو لهلو والرومين وآيان إلهي وباب عياب الدنيا وكسلهم مالك كفار قريش وان نبي الله محمد وحي كبع تنجلين وحي يا ربنا حداد نبي تاي آيات أهل لهر حداد نبي تاي آيات أهل لهر إلهي بآيات دي دب لغاية ومن عياية إلهي رحمة ديسة آيات دي مالك لك يانا هذي الرومين وآيان يان عذاب لغض فن يو إلهي آيات أمن عناك فيري بالمن وما منعنا نمدد الله دان أن نرسل بالآيات آيات كما عطسنا يأينا صادرنا نوغم منعني إلا أن كذب بها الأول كوه هراء انت آيات عطسين يأي بيري مركزان لبابئي كوه النصيري يأينا بابئين بالله وآتينا ثمود نمان كي قوم كي هي ثمود العلنج لوحاصينا أن ناقطة هل باسين إياك أنا عطسي هش مبصرة حالته هش مبصرة كوحركي وآياته المعجزة يضع فظلموا بها ويدل من هشي ويجي جوراك وانا كلها لا جيد إلهي وحده وما نرسل ما صادرنا بالآيات آيالها معجزوين كما صادرنا إلا تخويفا بغدين جرين بغدين جيلين أم أمدة كل عبسين جيلين إنهم بأن أصدر رأي سكرة ما صدر ربو إلهي بغدين جيلين أمبابا أصدر فيري ما سبقزو خاصة وإلى ذا هو أنقبان دورنا إن شاء الله إلهي بالي وما منعنا نمدي دي أن نرسل بالآيات آياتها العطانة يعين عن صدر أيضوكم القرآن كأمام وقوة ضدك العطانة إيه إفجد عكدك إيه إلا أن كذب بها الأولون إلا أن كذب إيه دينيين وهي بها آياتها الأولون كويهن وآتينا ثمود هير ثمود وقول النبي صالح لادر هير ثمود وحاصم أن ناقط وهشي يضع مبصرة حالك يا هشي آياته حركسين ضدك ومعجزة فظلموا بها ويظلمين ولا تمسوها بسوء بل ركسي جوي عن جبي يديك وما مرسل مصود الرب إلهي بالآيات آياتها إلا تخويفا عرس الجري يومد عن وهن جبين وما نصد واي أيضا وحي هاي ترميزول عبد الله بن عباس بن حمين يا أن أهل مكة بكرير مكة سألوا رسول الله ويديسته أن يجعل الله مصطفى ذهبا محمد ودوت وحضر أن قال الله يبان النهاية بورت صفاء ذهب موردك وداد نبي إلهي وأن ينحى عنهم الجبال بورها المكاد من العليري وبور بور صار المكا موف بورها مجاك لفوي توحوي ميشو سيقول نقطة بير أصوبة وفيزرعوا عمركا أو بيرتا وشغل نبي بار وحاس شغل نبي ما نبي وحلي إلي هذا ما فقيل له حلوي لما بجيب اللوي إن شئت هذا دولي أنت استأني به إن هذا كذا بس عطر له يتكوى أن يسود كتر تبسطه هذا دونت لعلنا نجتبي منه وحن مضنا إنه قيب طابون همون وإن شئت هذا دولتي النبي محمد هنا نعطيه ونصينا إن الذي سأل بورها مكادن تنكرنا قاجنه أنتو حوي كلنا وريال بيوه ورابيان كسو دينينا صفايا مروانا ذهبا كنغي وسيقول عسريين موتا فإن كفروا مركا هذين كفريان أهلكو سبحان الله ضمي والهلاقي أمريكان ولان ماي وحا عطانا يا مركا الله ييرو وبوراها مكان لغا كالفوريو وضحوي لغا نغو وريال بيا لغو فتهو صفايا مروان بوراها ذهبا جفتان لغا نغو هذي مركا رومين وآيان سبحان الله ضمي على بدين على قدو فني لولا عندكم كالطورانا يا محمد إن أدوك كوان وارسه وكي صاهمنا نادركت بجدي ذا نادركت ويسرنا ولا دام وعي إيا وحي عطانا يعني انت الله ييرو هديه مين وعيان صباح الضمعين لبابه نبي محمد ندى نبي الرحمة أهموك فقال وحي لله ربي كوي ييري وحي عطانا يا بل أستاني به أنا أشكد رسعونه تأني باني سقوان وعينين يا لكن ربي بورها كلمة قاجين يعني عجب صباح الضمعين لقوله فن فنزلت وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وأعطينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سياسو سلموز جمكير لا نبي أنا بورها كرنا قاجبين دو حيها نغلين إلهي وحبكو ما هين كرنا قاجيو بورها مكاد دو حيي كنغو لكن وحدا دبيان دي مركا رمين ويان إلا هلاغو اقترح المشركون بعض البيع على رسول الله بكذل بين معجزات عظيمة منها أن يقلب الله مصفى ذهبا بورتا ذهب لغو قديو وأن يزيح عنهم الجبال بورها المكادين لغو كالفوقين فأخبره تعالى إلهي ما وهمي أنه إن أجابه سرعيه أي وطن أيان هدو إلهي كييرو وإلهي أجيبه إلى ما ضربوا ثم لم يؤمنوا أي همين وآيان استحقوا عذاب الاستئصال عذاب بعض إنادين المتيسان واقتضى الحكمة تعالى حكمة إلهي وحيك أنت إمهالهم ولد أي أكادي لأنه علم وحي وقال أن منه من يؤمن هو الرمين دون عين كمده وأن من أولادهم من يؤمن هو الرمين أي أولاد دون عين كسو كمن دون دون فلهذا السبب ما أجابهم إلهي ما أجيب إلى ما طلبوا وآياته أي عصدين مكيه أو المعنى ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق الله تقترحها قومه إلا تكذيب من سبقه كوي كوريبا بيريي من الأمم حيث اقترحوا مركز ضلبات ثم كذبوا فأهلكهم الله ودمرهم وأعطينا ثمود الناقة مبصرة حشا يقع عطسلين مفت صالح أو نبي وانا هم بعض الأعداد نبي تاني لقح وين ونداد انت إشارين لقح عن هالي هكا صوبة فقعطين انتو نبي تكذب إله دعمها وتاني يرو نورا يبو نبي حساو حرمت وكال قرحي وقعبوا هل باكا صوبة وآيات ايه عطرين وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزة صادعة فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بإلهي آيات وحن صدرنا بغدنجرين أن أمتكم بغدنجرين حالك سواء نوعا قال تعالى واذكر شيخ نبي محمد إذ وقتي قلنا لك أذيك النبي محمد أنكم لي إن ربك ربك النبي محمد أحاط بالناس ذكيب كوبي علم إيا قدر إيا أود كوبي وما جعلنا معنا كييري الرؤيا أركتبي التي أركتدعو أريناك أنك أركتيني ليلة الإسراء والمعراج إلا فتنة للناس ذكى فدمان وغنقنا والشجرة جيدين فدمان كنقنا الملعونة لنا عذري في القرآن لنا عذري تانا فدمان كنقنا ونخوفهم ذكى وان بغدين جرينينا فما يزيدهم بغدين جرين تأسئو زياد ميسو إلا ضغيانا حد جدبان كبيرة قوين بل نبي محمد الشيخ وقت قام عذيك كوني خبقا ذكى وكوي وعلم يقدره وحكم ذكروا أن إله يدي سيكون إلهي علمي دي سيكون جيدا أركتدي أنك أركتيني ليلة الإسراء والمعراج وإنت أن مكة أطلع عني أنك ديني بيت المقدس وإنت أن بيت المقدس أطلع عني تضبط السماء أن سركوا ناصمة ذاتك قيب تفيد ما نغرق يدي لما أطلعي القرآن كاللغو الشيئة نارك كده بحيثين ذاتك فيد ما نغرق ذاتك وان بغدين جرينينا بغدين جرينتو نعوزي يالي ميسو حزين بوين وميعوزي زيالي حزين بوين دغيان كبيرة وايها سيري مكة واذكر شيخ نبي محمد اذ وقتك قلنا لك اذيك انكون اليوم انكون شيخ مي ان ربك ربك احاط وكو بالناس ذاتك علما يككو وقدرة أواد يتصرف مككو وعلم الإله كبح سمى أنجيل واحتصرف في أمام الإله كبح سمى أنجيل وما جعلنا كما أنني الرؤيا أركتبي حقيقة هيدا المنام أنا هاي هذا سوجيلا والروح ذاتي الجسد كاب وإسكورة كبيه أنك أركتبينا عندها مضحة أسكورة كبيه وما جعل الرؤيا كبية تبالية منام كأتابة الرؤيا تنهو بياضئه وتبعين الرأس وحلقه وما جعلنا الرؤيا أركتدي كما أنان يلي التي أركتدي أريناك أنك أركتيني ليلة الإسراء والمعراج أنك أركتيني إلا فتنة للناس ضد إلهي هم يجي والنبي محمد هم يجي يا مركو نضو يجي حلبة بيت المقدس لجوية بي قالوا بين ويهدوني بل وحن نقول الله الله أفرتنا بين من جيل سيجر عنا إذا حلي بأن تليهم كسر نظيم ملاي المعقول ما بيجي ويه دوري ما كم يكون في نوري في ما إله كبير وما جعل الرؤيا أركتي كما نايري التي أريناك أنك أركتي إلا فتنة للناس وما جعل الرؤيا التي أريناكها عيانا أركتي عيان أنك أركتي ليلة العلاج ومن عجائب الأرض والسماء إلا امتحانا وابتلاء مكين ومدى كوي ابتليني يا أهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس بركوا الدار هدوري لما أخبرهم بها بخاري باير إن عباس سوى كوري هي رؤيا عيني أركتبه أي رؤيا أركتياب أي عندها النبي قال لقوا أركتي أريها رسول الله بال أركتي ليلة أسرية دي وليست بالرؤيا منام ما أهي رؤيا عيني بأي والشجرة الملعونة جيد دي لنا عضلي في القرآن لقلنا عضلي تانا في الممو يحقر ما نكلي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنها رؤوس شياطين ما قيسلها قالت أي مغلين والنار تدخل هذا جيد بكبح ذا أي مغلين يا وحيهم ورب المغلى وحي النار تدخل هذا جيد كبحة نار تنهد جيد كبير جبتا منار با جيد بحي وابتين كو بجيتي دمت جدك جيتي فكاسي كوانا كو بجيتي وين سألك والشجرة الملعونة في القرآن في الممو يوحك لما نكري وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم وشجرة الزقوم إلا فتنة ما إلا للناس ابن كثير باي لما أخبرهم رسول الله أنه رأى الجنة والنار نارتية النذيبة إنه أركي مركو أشعري ورأى شجرة الزقوم كيدا أنا أركي والنار تكنح بحري مركو صلاة أشعري كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل باي متهكما سأكون جهدت يا نبي هاتوا لنا تمرا وزبدا وتمر يا برعدي كانوا أنا شجرة الزقوم إذن برأي ولي كان تمر يا برعد والله كان تمرتي بقال برعدك بصوغ الله وجعل يأكل هذا من هذا ويسكعنا يسكع عن تنبي تمرتي يا صوغ ويقول تزقموا ورزقني قواصلا فلا نعلم الزقوم غير هذا أنت عن تنبي تمرتي يا صوغ وركام ويا زقوم كلما نقانو مجد ونخوفهم ذلك وان بغدين قليلنا فما يزيدهم بغدين قليل تبو زيادين ميس إلا دغيانا كبيرا حيود بوينهم نخوف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات فما يزيدهم تخويفنا إلا تماديا وغيا واستمرارا على الكفر والضلال ونوعه لا خارقة التخويف بشجرة الزقوم إلا استهزاء وإمعانا في الضلال ثم أشار تعالى إلى هذا الدغيان سببه إغواء الشيطان بأمد باديه حال ذا سنوات أركتها هذين كان نبي قال أركتها يدد ما كوشي دموري شجرة الزقومنا يجيد اللهم أعضل القرآن كان يدد ما كوشي دموري إلهي سوى اتحام يبضل يفيد موي بمن ما أبوه سوى شيطان بإلهي ما أبوه سوى ليس اتحامي ماي ما اتحام لانا باجل الله إلا تكلق لي أدموت يتحملانه زب وذكر الشيء نبي محمد دغيان كائية بعدين ما داعية لذلك الشيطان إنه سببه أهابا العضي الشيطان بالي موغا ورهن وذكر الشيء إذ وقته قلنا للملائكة ملائكة أن أنري أسجدوا لآدم سجودة وآدم سجودة سجود تحية سجود سلامات وكرامة وتحية في عبادة ما فسجدوا ملائكه ويسجوده إلا إبليس كيف كاس إبليس لإله الموي قال إبليس وحي أسجد ميان سجوده يا سجودي ماي لمن ميان سجوده يا الله سجودي ماي خلقت على أبو طيو دين أن الله تعبه حاسب حاسب ما يفلح بل إله إله أبوره وكونك لن أبوره وكرمي إله كان أبو طيو آدم وضعه كأبوه ميان سجود أبوري وذكر الشيخ إذ وقته قلنا للملائكة أغني اسجدوا سجود تحية وإكرام لآدم فسجدوا ويسجدوا إلا إبليس مول ما ملائكة الله صور ريوي ما ملائكة كملها إبليس فسجدوا ملائكه ويسجدوا إلا إبليس ويسجد الموي بحد مدعين ملائكة كملها كمد ماهي شيطان بو أهاي لكن ملائكة لسع جري وأيهم 40,000 سنة أفرتم كم أوصنا وأبو كنبي آدم كور رسيب ملائكة لسو عنجي وأمضوا أي ملائك مولي خطيب الملائك بل أولنجي ومركز ملائكة أخذ بيجي جزال مولي خير قبين إلهي لهو أقايل إبليس خير بيلي مركي اللي في المين يعني أنت آدم الأبورين بل يلو سجود وكيدوه مكضوبك أبو طبعين سجود ألقصوا كفي المولي إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال إبليس هو ذي أسجد ميان سجودا وسجود ماي استفهمت وإنكار وديد أسجد ميان سجودا وسجود ماي معبول ما هي لمن أحد كي خلقت الله وعلى أبو طيب دينا نوضع الكامل فلكوا اسعوا علي إلى مصيبة فقعة قال إبليس هذا نوحي أرأيتك الله بريوه الحشود يريد إلهي بكل يا أرأيتك إيوه هذا كاهي قوه الذي كاسو كرمت علي عاد إيقا كرامي صوت إيقا شرفتي إلا ملد سجود يلو إيقا شرف بليه لو الله ما كنت أرتي إن أخرتني هداد إله ديب إيقا نكتب وإنه كذيب إيقا نكتب إلى يوم القيامة إلى ما نسى قيامة هداد انتهي أخرته لا أحتنكن وانهلاقي وانهلاقي وانهلاقي وانباضيين ذريته آدمك أولاده يفرقه الهلاك إلا قليلا وحجره إن يرمو يأيته ربضان وإن هلاكي هذا إله الوجه ذي قال لك سويه إلى قيامة حشدرنا إبليس قال إبليس بايري أرأيتك أخبرني الله إن ورح هذا كان كذي جورا الذي كرمت علي أديك إيجا شرفتي وديك كرامي لا والله إن أخرتني هذا اللي ديب إيدك ودمك إيجا كاديس إلى يوم القيامة إلى قيامة يوم كذا لا أحتني كنا وانهلاج معصيائي فماني قال لي ما نبوح ذرية وأولادي إلا قليلا وحي الله قال إلهي بني قولك حقها وكر اذهب تق أرضه وحيه نفر تق أدلي فمن أحد تتبعك قراء ومنهم ذرية الآلم كوة شيء الآلم أولادي سألالي قراء أي أدقب فإن جهنم نار تسلسل ليلة جزاؤكم أبالكين نوي جزاء أبال بيئرين تهي موفورا أولا وافيي وجزيهني والله إذن كملي وحلقني فكا حقي بسلالي قال رب بايري اذهب تك إبليس ورده فمن أحد تتبعك كراعي ومنهم ذرية الأتشاقي آدم أذيك يقوم كراعي الشاقي فإن جهنم نار تاسي جزاؤكم أبالكي نوي جزاء ولبوي موفورا لوافيا وأبالكي نوي موفرة وحياه إنتهى القطرة شهدان والي نقول دير الموت واستفزيز أرقاقه من دولك أرقاقه استطعت أتكرت إبليس ومنه من ذرية آدم بصوتك صوتك أقول أرقاقه وأجلب ويرا عليهم تصعد بخيرك فرضها أقول ويرا ورجلك اللقليد آدم أقول ويرا وشاركهم لو ذاكسوا في الأموال حولها لو ذاكسوا والأولاد عروسنا لو ذاكسوا وعيهم ويبوه وعب اللنقى وما يعدهم ويبوه الشيطان وشيطان إلا غرورا ويمون وكامل والله إنه قدر إمانتا وحالي أرجج حجي عدد كهتو هو إيقع صوت كاقع يقيلان هذا كو أرجج حجي ويرا هو حد كو ويرا تعيلا ما هذا كو فردون إذا يكو اللبليد أبا لقي يافن فريد لو إذاك سمال يا أولاد ويبوه هو حنزيري يا خرافة ويبوه شيطان قف ويبوه هانا نقول يمو يوح كلمة محايرا إن عبادي إلهي دبرنك أضوام ضيلا ببطا يعني أضوام ضيلا ليس لك قوم سلطان عليهم دسوا إبليس سلطان باور كمره يسلمنا هو أول بيسك مقرر أضوام شيطانها كوة أمبات أمرمين إسامه أضوام ضيلا ببطا كمره سلم إن عبادي أضوام ضيلا ليس لك قوم سلطان إبليس عليهم دسوا سلطان باور يسلمنا وكفى بربك ربك أبا كفرا وكيلا ربي ووكيل من كفر وأضوام الله ربي ووكيل المؤمنين تعه وكائل عليوي الحمد لله من الله وكيل نوية إلهي بأنك غفر شهدان شرك واستفزيت أرجح جل من دولك أرجح جل استضعت أكترت منه إيجا كمير ومعصيتك أرجح بصوتك صوت كالي يقيل الله وأجلب ويرا عليهم تصرنا بخيرك فردول إيجاد يوهدلك اللغة إيجاد وحباه سبولها لهوية اللغة يوم أفنتين وشاركم لو ذاكسوا فلم والح وره وره شدان كلو لكسر واهي بضع إيا هشوال اللالوش إيا حرام تقوة إيا داريب شرعك خلاف صلى الله عليه وسلم قادر وإذن شايدان باكو برهيو كلو لكسر الموت والأولاد أولاد الزينة شايدان باكو لكسر الموت وعيدهم ويبوه وما يعيدهم الشيطان الشيطان وما يبوه ضدك إلا غرورا نقول موي إن عبادي أضمض إذا ضبط ليس لك فوق مصرنا إبليس عليهم دسر السلطان باور يصلبنا كمره وكفى بربك ربك أبانا كفرا أضمضا وكيرا بأبوفر محباك الدعي محباك الدعي إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بسجود لآدم سجود تحية وسجود سلام وتفهيم فسجدوا كلهم ملائكه إلا إبليس استكبر وأبى افتخارا على آدم قال أسجد لمن خلقت طينا يا نسجود يا كذوبك أبو رتيب. قال إبليس كيف هدني أرأيتك ربي أو إيوه هذا الذي كائي قوره كرمت علي عليك كراميس إلهي بساك لي إيها إبل حشود درنا لين أخرتني إلا والله أين أخرتني هداد موت كذير يقلت إلى يوم القيامة لا أحتنكن وانهراج ذرية وأولاد ديسا إلا قليلا وحيرمون لئن أنظرتني هداد السكت وأبقيتني حيا إلى يوم القيامة لأستأصلن وانهراج ذرية بالبواي والإنلال. قال الرب بايل اذهب تق أرضه بليه فمن أحد كي تبعك كراعي منهم ذرية آدم فإن جهنم نار تاس جزاؤكم أبالكي نوي جزاء موفورا جزاء الوافية. اذهب فقد أمرتك وانك تقول مكة اندمك أقرر إلى صورة فوق عندك أرض فمن أضاعك من ذرية آدم فإن جزاءك أي وجزاءه أذيك يقوى بجزهين نار جهنم وي جزاء كاملا. واستفزد أرقاك حقين من أحد كي استضعت أذكرته منهم ذرية آدم كاملا بصوتك صوتك أقحونك صوتك إبليس وعلى العد مع سياف ويهي موزي قد هذا وصوت الإبليس وي هيسا يهي هو يارا إليه هبالك إيواء وصوت الإبليس وي وصوت الإبليس وعلى مع سياف ويهي وذي إلهي كنسيني. واستفزد من استضعت منهم بصوتك استخفف واستجيل وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد ويا صوته كل داعي يدعو إلى معصية الله وحلوه معصية ويا ربا صوت الإبليس صوته الغناء وهيصة إيوى مزامير مزغيك إيوى اللب دام بيدي يا رب تلطب واجلب عليه بخيرك ورجلك سحق قيل عليه تصول بأعوانك وجنودك من كل راكب وهاجر. استفزز منهم بصوت من استضعت منهم بصوتك وأجلب كو قيلنا وتفصيلك لكو قيل عليهم تصوت بخيرك والرجل وشاركهم في الأموال والأولاد ولو ذافتك أنا بوغطر شاركهم لو ذافت في الأموال حولها هي والأولاد عرورتا عرورتا لا تلوي أدام بيسنك الله قبل يوكولا داري حولها دادا حلال كو قابصاني وكولا يالاني حولها حرام كوانا واشركت شايدا اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم أما الأموال فبكسبها من الحرام من الحرام إن كسوة كسفدان أقرحي ومارك الله يهلو ولا يبدو عدما ونبع نوعات وإنفاقها في المعاصي مارك ضمن معصيها كبحية وأما الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء لقي أنها تسيداء ومارك إسلاح قل هذا الشيخ هو مقرنز بلا شرعي حتى يكثر الفجور فجوركم إلى عبطهم ويكثر أولاد الزنا وأولاد الزنوها عبارة أولاد الزنا دارت وأولاد شيطان صوما وعيدهم ويأوه وحنجين وعلى مدرد وبعث مدرد وما يعيدهم الشيطان شيطان فهم يأوه إلا غرورا لقوا يم ويوح إله يدرين عبادي أضمد إذا لم تأهم مؤمنين ليس لك عليهم سلطان وروح صلنا لك منه كوة كدالي ليس لك عليهم فصلوا وكفى بربك وكيلا رب قابان وكيل ما كفر كفى بالله تعالى عاصما وحافظا له من كيدك وشرك من إلهي كائل علم وايه ربكم دضوا فبديين الذي كيوي يزجي لكم إذين كحيا إذين صوت كحيا الفلك الدويها إلهي وكإذنك حيا في البحر بدن أحيانا وكدويها إذنك حيا لتبتغوا لكي تبتغوا سيعبوا غربتان من فضله فضلك إلهي الرزقك التجارة الربحة سيعبوا غربتان إنه إلهي كان وحوى هذا بكم إذنك ضدوا رحيما كي إذن حريصا وكفضل مريض هذا إذن صخيرا إقارت كقارد كالقوش إيسا والتجارة يرهبح يرزق لها ليسا ربكم ضدوا هذيين الذي كيوي يزجي لكم إذين صوتحية الفلك الدوية في البحر بطن أحضر لتبتغوا سيارو طلبتان لفضله فضل إلهي يحب الله التجارة بها الربحة إنه إلهي كان وحوها هذا بكم إذين كضروا رحيما في إذين نحر وإذا مسكم ضروا مكو إذين تابتوا الضر نب مكو إذين تابتوا في البحر بطن أحضر dib haduu idinku taabto dooyaha iyo gaadiidka iyo maraakiibta idinla xumaadaan cimiladu ay xumaato ay dabayla idinku kacaan lalla waqtiga waxaa lumaaya man tadcuuna kaad caabudi jirteen oo dhan baa lumi ilaa iyaahu alla muri falamaa najaakum markuu alla idin nabadgeliyo ila albari dhulka ciidda leh bariga ah xaggeeda markuu idiin soo nabadgeliyo uu bariga cagaha idiin saaro acrabtu maad jeetanaysa oo ilaahay shugigiisii iyo waxyadiisii iyo daacadiisii baad ka jeetanaysaan oo kufri iyo shirki baad u jeetanaysa wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday kafuuran gaalnimo badane alla gaalnimo badana ilaahay shalay badda ka soo nabadgeliyey ee yaa allahu lahaa isaga un gacmaha u dhiganayay yuu maanta markuu bariga yimi ka kufriyay oo barigaba ilaahay buu la gooyo miyuuna ka baqayn sidan aayaddu sheegi doon waana sidaasaa insaanka dabeeca wa ilaahay nimu ilaaliya mooye wa idaa massakum markuu idin taabto adduru dhib filbaxr badda dhexdeeda uu idinku taabto baddu idinku xumaato wey dalla waxaa lumaayo oo waqtigaa la waayo oo la ilaawi man duulkii tadcuuna sanamyadii iyo watanadii iyo balaayadaad caabidi jirteen oo dhan waqtigaa waa la waayo mid keliya waqtigaa la magac nebi oo la baryaayo oo wax noo qaba la odhani ma jiro ilaa iyaahu alla muri lain anjaytana min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin bay isku darayaan ilaahu tan haddaad maanta naga nabadgeliso waan kuu shukriyeynaa waan ku aqoonsanayn falamaa najaakum waa raxmad badanay markuu alla idin nabadgeliyo muusilan bikum ila albari uu weliba bariga cagaha idiin dhigo acradtu allihii aad baryayseen garanaysay allanimadiisu ictiraafsaneedeen waad ka jeetanaysa shirki iyo meel daran baad u jeetanaysaan iyo sanamyadi wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday kafuuran gaalnimo badan aayadda siira afa aamintum war doqon yahay insaanku waxaan waxba garanaynin baa tiyiin allihii aad shalay badda dhexdeeda baryayseen markuu beriga idiin soo gaarsiiyey maxaad uga jeesateen afa aamintum war miyaad ka amni noqoteen an yaksifa bikum rabbi inuu idinla gooyo jaanibal bari dhulkan bariga aba jaanibkiisa inuu rabbi idinla gooyo oo ardada unaad hoos u gashaan oo dhulka idin celin waayo miyaad ka amni noqoteen ow yursila rabbi inuu soo diro calaykum dushiina miyaad ka amni noqoteen xaasiban dabayl dhagaxa yeelay idinkoo barigiiba jooga dabeyl dhagaxya wadata oo dhagaxya dusha idinkaga duuda rabbi inuu idinku soo dira miyaad ka amni noqoteen kamaydaan amni noqonin uma intaa kadib laa tajiduu heli maysaan lakum idinka xaalu idin sugnaaday wakiila hadduu ilaahay dhulka barig aaba hoos idinla gooyo ama dabayl dhagaxyala uu idinku soo diro cid wakiil idiin ahoo dabaysha dhagaxyada la idinka dhicisa ama beriga aad hoos u gasheen idinka soo qalista heli maysaan ma inuu badda keliya ilaahay wax ku qabqabtaad moodaysaan berigana waxbuu ku qabqabtaa wey afa aamintum miyaad ka amni noqoteen doqon yahay kamaydaan amni noqonin wey an yaksifa bikum inuu alla idinla gooyo alarda ardada jaanib albari bariga xaggiisa inuu dhulka hoos idinla gooyo aw yursila inuu soo diro miyaad ka amni noqoteen calaykum dushiina xaasiban dabayl dhagaxya wadata uma intaa kadib laa tajiduu heli maysaan lakum xaalu idiin sugnaaday wakiilan wakiil heli maysaan am amintum miyaadse ka amni noqoteen an yuciidakum rabbi inuu idinku soo celiyo fiihi baxarkan badda ah taaratan ukhraa maratan ukhraa maanta hadduu markuu idinka badbaadiyey aad dib ka gaalowdee maalin dambe ilaahay uu badda idinku soo celiyo oo sidii idinla noqoto miyaad ka amni noqoteen mayow alla bani aadamku caqli xun am amintum war miyaad ka amni noqoteen an yuciidakum ilaahay inuu idinku soo celiyo fiihi baxarka taaratan ukhraa maratan ukhraa oo door kale aad safar usoo gashaan oo fa yursila uu diro calaykum dushiina qaasifan jajabiso oo min ariixka watasa u wareegayso ixiinta qaasifadu dabaysha mid saa u wareegtaa jirto oo dhinacna u soconin oo waxay aragtaaba saa u jajabinaysa qaasif am amintum an yuciidakum fiihi taaratan ukhraa oo fa yursila calaykum qaasifan riixan qaasifa dabayl jajabisa ah oo min ariixka oo fa yuqriqakum dee markaa idinkiiyo maca maraakiibtiinniiba uu idin qartiyey ilaahay bimaa kafartum kufrigaad samayseen sababtu oo alla idinku qaribo taa miyaad ka amni noqota maya weeye kamaydaan amni noqon markuu barriga rabbi cagaha usoo dhiganay moodeen waa dambe ilaahay inayna u baahanay markaasoo shirki iyo balaayo hore ka midka markaasaa la xusuusinayaa meel walba ilaahay inuu ku qabqaban karo fayuqriqakum bimaa kafartum uma intaa kadib markuu ilaahay sidaa idin galo ثم انت كذب لا تجدوا هري ميسان لكم حال إذنك إذن سبناضي طبيعا تبقره علينا دوسنا النور تبقره به قلت أيانك إلهي دوسايدين باب به وفضل سايدين فقسر عدت الهدى إلهي ومحاضر مضر سيدان وقشر وعنى قلبي يدكنا إيه راعبا وإذا أرق وسط هري ميسان وسان إذن بابيهم إلهي يدبقره عندنا ما تبقره إيسا إلهي لا يسأل عما يفعل إلى محاضر رفش إلا ما بيه هذا ثم إنت كذب لا تجدوا هي ميسان لكم إذنك حالا إذن سناضي طبيعا دمقال إيا فاعا علينا أن يدوس نظر نور راعا به فالكا فالكا وحي رضي مكفر صلى واي ربكم الذي يزي لكم في الفلك ربكم يزي لكم الفلك في البحر ربكم وكدوا إياه بدا نحن إذنك حيالي لي تبتغوا من فضلي وإنه أرقى إن أنفضل بل يريد يدعيها كهل هو الذي يصير لكم الصفون في البحر لتضربوه من رزقه إنه كان بكم رحيما إلهي وأن حريص بضان وإذا مسكم الضر في البحر واردروا مكر لبيدين تابتوا وبطل لحظة يدعوا لبيدين كل تابتوا ظل من تدعون إلا إياه وحل واحد إلهي عابد الدكتير مركا وأن وائي وأن إلاه الله كريه الله بري وسلعت حقيقة إذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر وخشيتم من الغرق ذهب عن خاطركم قلبينا وحاكب حيا من كنتم تعبدونه ومن الآلهة ولم تجدوا غير الله مغيثا اللهم يعدك لو إذن قرقان أضوق شتان هل ميتا فالإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى صنم صنم بري أمي إنسان وقتك ممن كود يقال كود يا الله ما يوضع لنا والوثر والملك والفلك وإنما يتضرع إلى الله تعالى إنسان كأولم مرد بدك حما فلما نجاكم منكم إذن نبدلي إلى البر بعد أعرضتم فلما نجاكم من الغرق أخرجكم إلى البر وبرق إذن صار بعد أعرضتم عن الإيمان والإخلاص وكان الإنسان كفورا الله إنسان قال لما بدنا أفأمنتم أن يصف بكم من خبيذ لقوا جانب البر كل كبرق أبا إنه هو سيدي لقوا يميات كأمن نقطة ملأ أفأمنتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق بدي هذا قصة ونبضح ذلك أن يخصف الله بكم الأرض أرضا وإن إذن لقوا أو فيقفيكم في بعضينها أرضا بعض كذا فقر سوناتان أو يرسل عليكم حاصلا طبعين لك حيوالا طيب إذن قصة ودروا كما فعل بقوم الروت خير وصدوا أقر ثم لا تجدوا لكم وكيلا تاني ميسان وكيل إذن سبنا أم أمنتم ورسميات كأمن نقطين أن يعيدكم ربيين إذن سوعي فيه بحر كدهيتا طارة أخرى مرة أخرى يعيدكم في البحر مرة أخرى أو فيرسل عليكم ومركا إذن قدروا قاصفا طبيج الجنساء ومن الريح طبيج يرسل عليكم وأنتم في البحر ريحا شديدة مدمرة وحج الجنساء لا تمر بالشيء إلا كسرت ودمرت فيغرقكم ومركا إذن غرق إذن كغرق بضع بما كفرتم قال لماذا إذن صلاة ثم إنت كذب لا تجدوا هير ميسان لكم حال إذنك إذن سبناد طبيعا تبقل أي راعة علينا أنك نور راعة به قلبت أي أرقى لديك صمت لا تجدوا من يأخذ لكم بالثعر عد إذن أرثى ومنا حق إيقكين أرثى هير ميسان أو يطالبنا أنك نور شيكتا بتبعية إغراقكم هذا كان لغة رغيلا هير ميسان ولقد كرمنا بني آدم وحمى الله في البر والبحر وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى